لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء، ولا يشبه صفاته، ولا يخيب ولا يخيب صفاته وهم، إنما موقع في الوهم، فالله وراء ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله العقيدة، عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله عز وجل وفي القرآن، قد تقدم أن هناك بعض العبارات التي ينبغي أن يتنبه إليها في هذا المقام وفيما ذكره المصنف. بدأ بذكر عقيدة أهل السنة في الصفات، وهو الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء. وهذه قاعدة في باب الصفات، وهو إثبات الصفات لله عز وجل مع نفي المشابهة، كما دل عليها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومناسب التقديم لذكر الصفات بهذه القاعدة حتى ينزه الله عز وجل عن التشبيه عند إثبات الصفات، لأن إثبات أهل السنة للصفات مبناه على هذا الأصل، وهو الإثبات مع تنزيه الله عز وجل عن التشبيه. ولهذا قاعدتهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فإثبات أهل السنة للصفات بلا تشبيه، وتنزيههم لله عز وجل عن صفات النقص بلا تعطيل، بخلاف ما عليه المشبهة الذين أثبتوا مع التشبيه، والمعطلة الذين نزهوا بالتعطيل. وليس هذا في الحقيقة التنزيه، وإنما هو تعطيل بصفات الله عز وجل. ولا نشبه صفاته، يعني لا نشبه صفات الله عز وجل، وكما أنه لا شبيه له فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أنه لا شبيه له في ذاته فكذلك لا شبيه له في صفاته. والصفات هي تبع للذات كما هو مقرر عند أهل العلم، لأن الصفات إنما هي في الحقيقة صفات للذات، والذوات لا تتميز إلا بصفاتها، فكل ذات من الذوات المخلوقة متميزة بصفاتها، كل ذات تتميز عن الأخرى بصفاتها، فكذلك ذات الله عز وجل هي متميزة بصفات الكمال التي لم تثبت لأحد من الخلق، ولهذا هو واحد في ذاته وفي صفاته، لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته. قال: ولا نكيفه، أي لا نكيف الله عز وجل. والكيفية هو وصف الهيئة التي تكون عليها الصفة، وصف الهيئة وتعيين الكيفية التي تكون عليها الصفة. وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة في باب الصفات، أن صفات الله عز وجل لا تكيف، لأن لم نخاطب بالكيفية. وهذا لا يعني أنهم ينفون الكيفية المطلقة التي هي في علم الله، فصفات الله عز وجل لها كيفية في علم الله، لكننا لم نخاطب بها، ولهذا لا ندرك الكيفية ولا نعلمها. وقول السلف إثبات بلا كيف لا يعني نفي الكيفية المطلقة، وإنما هو نفي الكيفية في علم المخلوق لأن لم نخاطب بها. وهذا من رحمة الله بالأمة، لأنهم لو خوطبوا بالكيفية لا عجزوا عن إدراك هذه الكيفية، ولهذا خوطبوا بالصفات وبما تدل عليه هذه الألفاظ من إثبات الصفات لله عز وجل على ما هو معلوم من لغة العرب. وأما الكيفية التي هي في علم الله عز وجل والتي يضعف المخلوق عنها فإننا لم نخاطب بها. قال: ولا يكيف صفاته وهم وإنما موقع في الوهم. الوهم المذكور في قوله ولا يكيف صفاته وهم هو خطرات القلوب، وإنما موقع في الوهم يعني الخطأ والسهو، لأن الوهم يطلق على خطرات القلوب وما يحصل في النفوس من الخواطر، ويطلق على السهو وعلى الخطأ. فالوهم الذي هو الخطرات ويكون في النفوس وفي القلوب موقع في الوهم الآخر وهو الخطأ والسهو. ولهذا كل ما يتوهمه متوهم من الكيفية فهو خطأ وضلال، لأنه لا يرجع إلى الحق ولا يرجع إلى دليل صحيح، وإنما مبناه على التوهم. وغالب الناس بل عامة الناس إذا توهموا شيء إنما مبناه على المحسوس بما عرفوه من الصفات، وهذه هي شبهة المعطلة، لأنهم لما ظنوا أن هذه الصفات هي من جنس صفات المخلوقين عطلوا. وكذلك المشبهة شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، والمعطلة شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، عطلوا أولا بنفي الصفة وأفضى هذا إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو الموجودات. نعم. وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر، ناهي بنهي. نعم، ذكر هنا بعض الأسماء في قوله وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر. والمعروف من عقيدة أهل السنة هو إثبات الأسماء وإثبات الصفات، وكل اسم يتضمن صفة، وأسماء الله عز وجل مشتقة من صفاته. ولهذا فالحي مشتق من صفة الحياة، وعندما يقال الحي وهو اسم من أسماء الله عز وجل فإن هذا يتضمن إثبات الصفة التي اشتق هذا الاسم منها. لكن أهل السنة إذا ذكروا الأسماء لا يفصلون هذا التفصيل، لا يقولون حي بحياة وعليم بعلم، لأن إثبات الاسم هو متضمن إثبات الصفة ولا يحتاج لهذا. لكن لما أحدث المعتزلة ما أحدثوا من القول بإثبات الأسماء المجردة ونفي الصفات، فكانوا يقولون حي بلا حياة، وعليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. فصل بعض أهل السنة في الرد عليهم فقال حي بحياة، عليم بعلم، والمعنى لا يحتاج لهذا، لأنه ما قال أحد حي إلا وهو مثبت للصفة التي يتضمنها هذا الاسم. لكن لما أحدث المعتزلة ما أحدثوا جاء بعض أهل السنة فرد عليهم بذكر الصفة فقال حي بحياة. والمعروف من المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات بدعوى أن الصفات أعراض وحوادث، والله عز وجل منزه عن الأعراض والحوادث. فأثبتوا الأسماء، ولما أنكر عليهم الناس كيف يثبتون الأسماء مع نفي الصفات كابروا في هذا وانقسموا في إجابتهم إلى قسمين. فمنهم من قال هذه الألفاظ، قال حي بلا حياة وعليم بلا علم، وهذه مكابرة في الإجابة، فإنه ما من تسمى بهذا الاسم لا بد أن يكون متصفا بالصفة التي اشتق منها الاسم. والقسم الآخر زعموا أن هذه الأسماء كلها مترادفة وأنها تدل على معنى واحد، وإنما هو تنوع في اللفظ، فالحي والعليم والسميع والبصير كلها بمعنى واحد مترادفة في معانيها وإن تنوعت في ألفاظها. ولهذا جاء الخلاف عند أهل الكلام هل الأسماء مترادفة أم أنها متباينة. وأهل السنة يقولون إن الأسماء مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، فهي متباينة باعتبار دلالة كل اسم على معنى خاص، متباينة باعتبار دلالة الأسماء على الصفات، فالحياة غير العلم وغير السمع والبصر، وهي مترادفة باعتبار دلالة الأسماء كلها على الله عز وجل، مترادفة باعتبار دلالة الأسماء كلها على الله عز وجل. فالسميع والبصير والعليم والقدير هو الله عز وجل، ولذا جاء قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فمن دعا الله أو دعا الرحمن فإنما يدعو إلها واحدا. فالأسماء بهذا الاعتبار مترادفة لدلالتها على الله، وأما باعتبار دلالة كل اسم على صفة فهي متباينة بهذا الاعتبار. والمعتزلة في أحد قوليهم يقولون إن الأسماء مترادفة، أنها مترادفة لأنهم ينفون الصفات، فيقولون كلها بمعنى واحد، وهذه مكابرة في اللغة أن يكون الحي والعليم والسميع والبصير بمعنى واحد. ولكن طائفة منهم أثبتوا التباين في الأسماء، ولكنهم عندما يثبتون الاسم ينفون الصفة لتقرير مذهبهم، يقولون حي بلا حياة وعليم بلا علم وسميع بلا سمع. والأولى في تقرير عقيدة أهل السنة هو أن لا يقال هذا، لا يقال حي بلا حياة عليم بلا علم، وإنما يقال هو الحي العليم السميع البصير كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وذكر الأسماء. ولكن في مقام التعليم والتدريس إذا كان في مخاطبة من يعني عرف قول المعتزلة فإنه يبين أن أهل السنة يثبتون الاسم ويثبتون الصفة التي اشتق هذا الاسم منها. قال حي بحياة، والحي هو من أسماء الله عز وجل، والحياة هي صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية ملازمة لذات الله، هو الحي القيوم. وقوله عالم بلا علم، الاسم هو العليم وليس العالم، لأن أسماء الله كلها حسنى وليس من أسمائه العالم، وقد يأتي العالم مقيدا عالم الغيب والشهادة، ولكنه مطلقا لم يرد، وإنما الثابت هو العليم، فالاسم هو العليم. ولهذا ذكر ابن القيم أن أسماء الله كلها حسنى، فهو يتسمى من كل معنى بأحسن المعاني، فقال تسمى بعليم ولم يتسمى بعالم. فاسم الله عز وجل العليم، وأما العالم فقد ورد مقيدا عالم الغيب والشهادة، مقيد بمعنى، وأما عند الإطلاق فهو يقال العليم وهو أبلغ من العالم. وكذلك العلم، صفة العلم هي صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، ومن أنكر هذه الصفة فقد كفر. ولهذا لما أظهر القدرية إنكار العلم قال السلف خاصموا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن جحدوه كفروا. فمن أنكر علم الله السابق أو أنكر أن الله عز وجل يخفى عليه شيء من العلوم في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي فهذا كافر. قادر بقدرة، والثابت من في هذا المقام هو القدير، وقد ورد مقيدا في قوله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، مقيد بهذا المعنى، وإن كان هذا الاسم عده كثير من أهل العلم أنه من أسماء الله عز وجل القادر، وثبت القدير على الإطلاق، والقدرة الصفة ذاتية من صفات الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. سميع بسمع، السميع اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن إثبات صفة السمع، وهذا كسائر الأسماء، كل صفة كل اسم فإنه يتضمن صفة. ولهذا عند أهل السنة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الله وأوصاف لله عز وجل، والاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى قائم بالذات، الصفة تدل على معنى قائم بالذات، والاسم يدل على الذات. ولهذا تدعى الأسماء ولا تدعى الصفات، تدعى الأسماء ولا تدعى الصفات. وإن كان في مقام الدعاء أن يدعى الله عز وجل في كل مقام بما يناسب المقام، ففي مقام طلب النصر يدعى العزيز القوي، وفي مقام الرحمة يدعى الرحيم الغفور، لأنه يدعى الله عز وجل، وهذه الأسماء كلها دالة على الله، ولكن يدعى الله عز وجل بالاسم الذي يتضمن الصفة التي يتوسل إلى الله عز وجل بها في هذا المقام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فيدعى الاسم ويتوسل إلى الله عز وجل بالصفة. بصير ببصر، والبصير من أسماء الله عز وجل، والبصر من صفات الله عز وجل الثابتة لله عز وجل. ثم ذكر بعض المعاني، قال: متكلم بكلام. وهذا مهم، أن المتكلم أنه كما ذكر في الجمل السابقة أنه من الأسماء، والمتكلم ليس من الأسماء، وما بعده المريد الآمر الناهي هذه ليست من الأسماء، وإن كان التي ذكر هي صفات، فالكلام صفة، والإرادة صفة، والأمر والنهي من الصفات، بل إنها من الأفعال، الأمر والنهي من الأفعال، والكلام والإرادة من الصفات. ولهذا عندما قال متكلم لا ينبغي أن يتوهم أن قولنا متكلم بكلام كقولنا أنه حي بحياة، فالحي هو اسم، والمتكلم ليس باسم، والكلام صفة. ولكن ثبت في تقرير عقيدة أهل السنة في صفة الكلام أنهم يقولون متكلم من باب الإخبار لا من باب التسمية، وفرق بين الإخبار والتسمية. فالخبر يخبر عن الله عز وجل بالمعاني الصحيحة التي ليست بسيئة وإن لم يدل على ذلك الخبر، وأما باب الأسماء والصفات فهو توقيفي، لا يسمى الله عز وجل ولا يوصف إلا بما دل عليه النص. والكلام صفة من صفات الله عز وجل كما تقدم، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، وفعلية باعتبار ما يحدث الله عز وجل من كلامه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء. والإرادة أيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي متعلقة بالمشيئة، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهذا مقتضى الحكمة. فالإرادة هي من الصفات العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل له المشيئة الكاملة النافذة، وله الإرادة. والمشيئة الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، إذا ذكرت المشيئة والإرادة فالمشيئة العامة، فالمشيئة مطابقة للإرادة الكونية العامة، لأن قولنا ما شاء الله كان هو معنى الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية متحققة لا محالة، والمشيئة مطابقة لهذا النوع، من نوعي الإرادة. وأما الإرادة الشرعية فهي التي أراد الله عز وجل من المخلوقين تحققها، وقد تتحقق وقد لا تتحقق. فالإيمان من أبي جهل لم يتحقق ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية، والإيمان من أبي بكر تحققت فيه الإرادة الكونية والشرعية، والكفر من أبي جهل تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. كذلك الأمر والنهي فهو من أفعال الله عز وجل، فهو يأمر وينهى بمقتضى الأمر الكوني والأمر الشرعي، ولكن الأمر الكوني هو بمعنى أن الله قدر الشيء، وليس كل ما يقال هو في الأمر الكوني أن الله أمر به شرعا، فإن الله يقدر الشيء في الكون أو يريده كونا وقد لا يريده شرعا، ولهذا الأمر ملازم للإرادة الشرعية، فكل ما أراده الله شرعا أمر به، وليس كل ما قدره كونا يأمر به. نعم. ونوقف بأنه خلق آدم بيده لقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. نعم، هذا في إثبات صفة اليد لله عز وجل، وصفة اليد من الصفات الذاتية الخبرية، هي ذاتية باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الذاتية متعلقة بالذات لا تنفك عن الذات، وهي خبرية باعتبار دلالة الخبر عليها ولا تعرف بالعقل. وإثبات صفة اليدين لله عز وجل مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. وأكثر ما يستدل أهل العلم بإثبات صفة اليدين بهاتين الآيتين، لأن فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل بصيغة المثنى، وهم إنما يذكرون هذا للرد على من يدعي أن هذه الصفة مجازية، لأن المثنى اليد المجازية لا تأتي بصيغة المثنى. وهذا من دقة المصنف هنا أنه ذكر هاتين الآيتين، وهذا طريق العلماء أنهم يذكرون الدليل الذي يقطع الحجة على الخصم، وإن كانت الأدلة الأخرى دالة على الحق ودالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل، لكن هذا فيها دلالة أقوى، لأن اليد هنا جاءت بصيغة المثنى، واليد المجازية لا تأتي بهذه الصيغة. نعم. وإن له يمينا قوله: السماوات مطويات بيمينه. نعم، إثبات اليمين لله عز وجل كما قال الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، وهذا مما دلت عليه النصوص، كذلك في الحديث: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. فذكر الله عز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فذكر اليمين وذكر اليد الأخرى، واليمين ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، وأما اليد الأخرى فهي ثابتة أيضا بهذا اللفظ: بيده الأخرى. وقد ورد في الحديث في صحيح مسلم إثبات الشمال لله عز وجل، اختلف أهل العلم في إثبات الشمال لله عز وجل، لأن رواية في صحيح مسلم ذكر بعض أهل العلم أن هذا اللفظ شاذ وهو مخالف لما جاء في الروايات الأخرى في صحيح البخاري وفي غيره بيده الأخرى، فمن أهل العلم من أثبت الشمال، ومنهم من قال: نثبت اليمين ولا نثبت الشمال، وإنما نقول اليد الأخرى. وقد جاء في الحديث: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وهذا لو ثبت الشمال لفظ الشمال فإنه لا يعارض هذا، لأنه يطلق على من كان من أهل الفضل والكرم، يطلق عليهم فيقال كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين لنسبة ذلك للفضل. وعلى كل حال فإذا ثبت الحديث بهذا وثبتت هذه اللفظة فإنها تثبت لله عز وجل لفظ الشمال، ولا يعارض هذا النصوص الأخرى. ولكن إن لم تثبت فإن الأولى هو أن لا يثبت لله عز وجل شيئا إلا بالدليل، وإن كنا نثبت اليد الأخرى، نثبت اليمين واليد الأخرى، ونثبت أن كلتا يدي الله عز وجل يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن له وجها لقوله كل شيء هادئ إلا وجهه، وقوله ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، إثبات الوجه، صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله كما دلت على هذا النصوص. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، والمؤمنون ينظرون لوجه الله عز وجل يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى وجه الله عز وجل. والوجه هو من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل، وقد يعبر عن الوجه بالذات كما في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه. قال ابن كثير أطرق الوجه وأراد الذات، وهذا ليس من التأويل المذموم، وإنما هو مع بإثبات الصفة، لكنه قد يعبر بالصفة عن الذات. وهذا فرق بين من يقول تثبت الصفة ويعبر بها عن الذات، وبين من يقول أنه إذا جاء الوجه لا يراد به إلا الذات، ففرق بين الأمرين. فالمعطلة الذين عطلوا هذه الصفة قالوا كل ما جاء الوجه فالمراد به الذات، وهذا باطل، فإن الوجه صفة، ولكن قد يعبر بالوجه عن الذات. لهذا قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، ولو كان الوجه هو الذات لقال الوجه هنا الذات، لكنه قال عبر بشيء عن شيء. ولا يقال عبر بشيء عن شيء إلا إذا كان لهذا معنى ولهذا معنى، فيعبر بهذا المعنى عن هذا المعنى. نعم. وإن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف بها غدبا، يعني جهنم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيره. نعم، إثبات القدم لله عز وجل كما دلت على هذا السنة، كما جاء في الحديث حتى يضع فيها قدمه في النار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه. وفي بعض الروايات من حديث أبي هريرة في الصحيحين حتى يضع رجله، فثبتت السنة بإثبات القدم والرجل، وهما بمعنى واحد، إثبات القدم والرجل لله عز وجل، وأن الله عز وجل يضع فيها في جهنم. في الرواية الأخرى يضع عليها، وفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على. ومعلوم أن الله عز وجل منزه أن تحيط به المخلوقات، وجهنم لا تحيط بقدم الرب عز وجل، وإنما يضع فيها بمعنى يضع عليها، وهذا مستعمل في اللغة، قد جاء في القرآن في خبر الله عز وجل عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فالمقصود أنه ثبت لفظ القدم والرجل، وأن الله عز وجل يضع على جهنم قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط أي حسبي، وذلك لأن الله عز وجل وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها. أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتشفق من ذلك، وينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط أي حسبي ويكفيني. نعم. وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الآخر. وهذا هو البخاري. وقد روى حديث المسعود أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة المسلمين. نعم إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، كما دل على هذا الحديث النزول المشهور الذي أخرجه كثير من المحدثين. والنزول من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل، وأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالنزول محددا بوقت وهو ثلث الليل الآخر. في بعض الروايات إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا، والنزول إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك ثبت النزول أن الله عز وجل ينزل للفصل بين الخلائق يوم القيامة ويفصل بينهم في أرض المحشر، وهذا ثابت. وكذلك ثبت النزول في عشية عرفة وأن الله يباهي بعباده الملائكة. والنزول صفة فعلية ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وينبغي أن تنزه هذه الصفة كغيرها من الصفات من الأوهام الباطلة، وهو ما قد يتوهمه البعض من أن النزول يلزم منه لوازم باطلة، ومنها أن الله عز وجل يكون في حال النزول في جهة سفل بالنسبة للعرش، فنزول الله عز وجل لا يلزم منه هذا، وإنما نزوله مع علوه، والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والنزول صفة فعلية. ومعلوم أن الصفة الذاتية ملازمة للذات، وصفات الله عز وجل هي ليست كصفات المخلوقين، ولهذا ينبغي أن يثبت لله عز وجل النزول الذي يليق بجلاله. ومعلوم أن النزول الذي قد يتوهم فيه هذه الأوهام هو نزول المخلوق، فالنزول الذي نثبته لله عز وجل لا يشبه نزول المخلوق، وهو أنه عندما ينزل من سطح البيت يكون في جهة هي دون السطح، وعندما ينزل من ظهر الدابة يكون هو دون ذلك المكان الذي كان مستويا عليه، وإنما نثبت نزولا يليق بجلال الله عز وجل. ومعلوم أن النزول أنه من حيث المعنى المشترك له حقيقة لا يمكن أن تعطل، فالنزول نزول الله عز وجل ونزول الإنسان ونزول المطر ونزول الضيف عندما يقول الرجل نزل بنا الضيف، ونزول الأجنة من الأرحام، كل هذه حقيقة ثابتة، وهذا هو المعنى المشترك الذي لا يمكن أن يعطل، ومن عطله فقد عطل اللغة. ولكن المعنى المشترك لا يختص بموصوف دون موصوف، وليس له حقيقة في الخارج، ولكن إذا أضيف هذا المعنى المشترك إلى موصوف أصبح مختصا به. فإذا قلنا النزول له حقيقة، فإذا أضيف النزول للمخلوق أصبح مختصا به، له لوازم وله هيئة وكيفية خاصة بمن أضيف إليه النزول. وإذا قيل نزول الله فإن هذا النزول الذي يضاف إلى الله لا يخضع لتلك اللوازم التي أضيفت للمخلوق، وإنما هو نزول حقيقي. وهذه القاعدة في كل الصفات، فنحن نقول نزل المطر، وهل نزول المطر كنزول الضيف؟ وهل نزول الله عز وجل كنزول الإنسان؟ وهل نزول الرجل من سطح البيت كنزول المطر أو كنزول الأجنة من الأرحام؟ الناس يدركون التفاوت بين صفات المخلوقين، فإذا ثبت التفاوت بين صفات المخلوقين فالتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وهذا يقال في كل الصفات، في اليد والقدم والوجه، فنحن نثبت اليد للجمل، ونثبت اليد للقط، ونثبت اليد للإنسان، ونثبت اليد للملك، ونثبت اليد للجن، ونثبت اليد لكثير من الدواب، وهذه كلها حقيقة في اليد. فيد الجمل يد حقيقية، ويد الإنسان يد حقيقية، وهل يد الإنسان كيد الجمل؟ لا يمكن أن يقال أن هذه كتلك، وإن كنا نثبت المعنى المشترك. لكن لما أضفنا اليد للجمل أصبحت هذه اليد مختصة بمن أضيفت إليه. وإذا قلنا أن اليد يد الإنسان أصبحت مختصة بمن أضيفت إليه، وكذلك إذا قلنا يد الله أصبحت مختصة برب العالمين. وإذا كان الإنسان يدرك الفرق الكبير بين يد الجمل ويد القط، فكيف له أن يتوهم أن إذا أثبتنا اليد لله عز وجل هي من جنس ما يثبت للمخلوقين؟ فنحن ندرك التباين بين صفات المخلوقين، ومع هذا لا نقول أن يد الإنسان هي اليد الحقيقية ويد الجمل يد مجازية، بل نثبت الحقيقة في هذا وفي هذا، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. بل حتى في المسميات، فيما هو موجود في الجنة من القصور والحور والعسل واللبن، ليس هو كالحقائق الموجودة في الدنيا. ولهذا هذه حقيقة وهذه حقيقة، والحقائق تتفاوت. بل إن نثبت الآن للإنسان السمع والبصر، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في السمع والبصر، فمنهم من يسمع وسمعه دقيق، يسمع الأشياء البعيدة الأصوات من بعيد، ومنهم من لا يسمع إلا ما قرب منه. ولهذا كان صوت الله عز وجل عندما يتكلم ليس كأصوات المخلوقين، فكلام الله يسمع من قرب ومن بعد، وكلام المخلوق لا يسمعه إلا من قرب منه، والمخلوق لا يسمع إلا من قريب، والله عز وجل كلامه يسمع من قرب ومن بعد، وهو يسمع من قرب ومن بعد، لا يخفى عليه شيء. فكيف للمعطل أو المشبه أن يتوهم هذا الأمر وهو يعلم أن الله عز وجل وهو فوق عرشه يرى ما في قاع البحار، ويرى ما في ظلمات الليل، ويرى دبيب النملة السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل، ويرى ما يعلم ما تختلج به القلوب الآن. ونحن الآن نجلس في مجلس واحد لا ندري ما في قلوب بعضنا، ورب العالمين يعلم ما في قلوب العباد، يعلم الغيب والشهادة، والإنسان لا يعلم إلا ما شاهد، ما غاب عنه في الزمان أو المكان لا يعلمه، والله عز وجل يعلم كل هذا. وهذا مما يدل على التفاوت العظيم بين صفات الخالق والمخلوق، وإن كان المعنى المشترك عندما نقول النزول والمجيء والاستواء، فنحن لا نعطل المعنى المشترك ولا ننفي هذا المعنى، ولا نقول أن اليد المضافة لله أو اليد المضافة للمخلوق أو اليد المضافة لبعض المخلوقات أنها من جنس واحد، وإن كنا نثبت الحقيقة والقدر المشترك الذي يفهمه المخاطب عندما يخاطب بهذا اللفظ، يعرف معنى القدم ويدرك أن القدم ليست كاليد، فهذه حقيقة في صفة وهذه حقيقة في صفة أخرى. نعم. وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله في المستشفى. رواه البخاري وغيره. نعم، إثبات الضحك لله عز وجل كما ثبت في الحديث أن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا الضحك من صفات الله عز وجل، وهو لا يشبه ضحك المخلوقين، ولا ينبغي أن يتوهم فيه ما يتوهم في ضحك المخلوق، لأن نثبت الصفة ولا نخوض في الكيفية، والمخلوق لضحكه كيفية نعلمها، وضحك الرب عز وجل نثبت المعنى ومعنى الضحك وهو المعنى المشترك عندما نسمع لفظ الضحك، ولا نتوهم شيئا من المعاني التي تثبت للمخلوق. ومن ضعف العقول أن بعض المعطلة ظنوا أن كل الحقائق الثابتة التي دلت عليها اللغة هي من جنس ما يثبت للإنسان، بل إنهم عطلوا صفات بعض المخلوقات، فظنوا أن ما يثبت للإنسان هو من جنس ما يثبت للملك، ومن جنس ما يثبت للجن. ونحن ندرك أن الملائكة لهم صفات ولهم قدرة على بعض الأشياء ليست للناس، فلهم قدرة على التشكل، ولهم قدرة على السير مسافات بعيدة، ولهم أجسام غير هذه الأجسام التي للإنسان، ولهذا يشتركون في بعض الصفات. فكيف إذا كنا ندرك أن يد الإنسان ليست كيد الجن ولا يد الملك، وكذلك أن عندما يضحك الإنسان ليس هذا بالضرورة أن يكون هذا الضحك هو من جنس ما يضاف إلى بعض المخلوقات كضحك الملائكة أو ضحك الجن أو الضحك المضاف لرب العالمين، وكذلك المخلوقات عندما تتكلم، فالمخلوقات التي ينطقها الله عز وجل يوم القيامة والأعضاء وهي تتكلم، وكثير من المخلوقات تتكلم بلسان المقال ونحن لا ندرك كلامها ولا نعرف كيفية الكلام، وليس كل من تكلم له لسان وشفتين. فإذا كان هذا في حق المخلوقات وندرك التباين، فكيف يتوهم متوهم أن كل ما يثبت للإنسان أن ما يثبت لله عز وجل هو من جنس ما يثبت للإنسان؟ هذا من ضعف العقول، وإلا فهم يدركون التباين الكبير بين المخلوقات في الضحك، بل حتى ضحك المخلوقين يتفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه يضحك، ولكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه كان تبسما، وكثير من الناس إذا ضحك لا يحصل له التبسم، بل إنه يضحك الضحك الذي قد يغشى عليه منه، وهذا ضاحك وهذا ضاحك، وليس الضحك كالضحك. ولهذا من خوارم المروءة أن يغلب على الإنسان الضحك حتى يفقد شعوره ويخرجه عن المروءة وعن الأدب. وأما الضحك الممدوح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن ضحكه تبسما، وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في حالات قليلة ضحك حتى بدت نواجذه، وهذا ضاحك وهذا ضاحك، وليس الضحك كالضحك. فإذا كان في حقيقة الضحك في بني آدم في الناس يتفاوتون، فكيف بالضحك المضاف لرب العالمين والذي لا يمكن أن ندرك الكيفية لضحك الرب عز وجل، لكننا ندرك أن من لوازم الضحك أن الله إذا ضحك من فلان وفلان أن من لوازمه أن الله عز وجل يرحم لأنه رحيم، وإذا نظر إلى عباده نظرة الرضا وضحك منهم فإن هذا من لوازم الرحمة، وهذا لا يعني تعطيل الصفة، لكن تثبت الصفة ويثبت ما تدل عليه من اللوازم الصحيحة. نعم. ونقر بأن لله نفسا لا شيء نفوس بقوله ويحذركم الله نفسه، وقوله واصطنعتك لنفسي.